بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، وهي البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعا. هذه شروط ستة إجماعية. قال إجماعا بالنسبة إلى البلوغ والعقل، يعني أن يكون مكلفا، والذكورة خلافا لبعض العامة عندنا لا تتولى المرأة القضاء إجماعا، ولبعض الروايات لا ينعقد القضاء للمرأة. مختصر النافع عبارة المحقق الحلي: فلا ينعقد القضاء للمرأة. وفي الرواية من طرق الفريقين حديث نبوي وإن كان مرسلا: لا يفلح قوم وليتهم امرأة. فهذه شروط ستة إجماعية، شرائط اللي هو الإفتاء المفتي بلي هي شرائط القاضي كما سيأتي، والكتابة والحرية والبصر على الأشهر. هذه الثلاثة على الأشهر. فرق بين المشهور والأشهر: المشهور يعني اللي مر كرارا في الدروس السابقة سواء في الجزء الأول أو الجزء الثاني، يقال مثلا شهرة فتوائية، أو يقال مثلا شهرة عملية منجبرة بعمل الأصحاب وإن كان الرواية في سندها مثلا ضعف أو ما أشبه، ويقال شنه شهرة روائية عند ترجيح أحد الخبرين، خذ بما اشتهر بين أصحابك في التعارض المستقر. مثلا المشهور شنه أن الارتماس في الماء من المفطرات للصائم، أليس كذلك؟ يعني شهرة عملية وشهرة روائية وفتوائية، ثلاث شهرات. أما الأشهر، قول أشهر، الأشهر غير المشهور، هذا القول أشهر من القول الآخر. المهم قال: والكتابة والحرية والبصر على الأشهر، لأن فيها كلام هذه الشروط الثلاثة. الكتابة قال في الشرائع فيه تردد، الحرية هذا رأي الأكثر ورأي الشيخ الطائف الطوسي عليه الرحمة أيضا، وفي اشتراط الحرية تردد، هذا في المختصر النافع. المختصر النافع هو تلخيص للشرائع، يسموه مختصر الشرائع أو المختصر النافع، عبارة المحقق الحلي هكذا في المختصر النافع. وفي اشتراط الحرية تردد، ما يقولوا ترددات الشرائع. قال: والأشبه أنه لا يشترط، الأشبه بقواعد المذهب أنه الأصل عدم الاشتراط. زين. قال: والنطق وغلبة الذكر، غلبة الذكر يعني أن يكون ضابطا، ما يقولوا الفقيه أن لا يقل ضبطه عن المتعارف المفتي والمرجع للتقليد، إشارة إلى هذا المعنى. غلبة الذكر مقابل غلبة النسيان، ألا يكون ضبطه أقل من المتعارف. ومن أهم الشروط قال: والاجتهاد في الأحكام الشرعية، أن يكون مجتهدا مطلقا، مجتهد مطلق، فلا يكفيه فتوى العلماء، لابد أن يكون فقيها عالما بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية كالكتاب والسنة المطهرة. وإلا ففي الحديث النبوي: من جعل قاضيا بلا فقه وقد ذبح بغير سكين. والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها، يعني أصول الفقه، كيف يتحقق الاجتهاد؟ قال: ويتحقق الاجتهاد، إن شاء الله نقرأ بعض العبارات من كفاية الأصول للمحقق الخراساني هم إثراء للبحث لأهميته القصوى يعني تثار مسائل جدلية حول من هو المجتهد المطلق مثلا، وما هي شروط المجتهد المطلق، وهل لهذا العلم مدخلية في الاجتهاد أم لا، مثلا الفلسفة أو نحو ذلك. قال ويتحقق يعني الاجتهاد في الأحكام الشرعية بمعرفة المقدمات الست. ما هي المقدمات الست؟ قال وهي الكلام، علم الكلام، عقائد الإمامية للشيخ المظفر، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد الأصل المتن المحقق الطوسي نصر الدين الطوسي رحمه الله، والشرح للعلامة الحلي عليه الرحمة. المقدار كافي علم الكلام. شرح التجريد هذا شرح استدلالي، علم كلام استدلالي تحقيق يعني بالأدلة، حتى الباب الحادي عشر شرح الباب الحادي عشر. لكن كتاب التجريد من أهم الكتب الكلامية، وعليه شروح كثيرة مثل كفاية الأصول للمحقق الخراساني. قال ويتحقق يعني الاجتهاد كيف يكون مجتهدا؟ قال بمعرفة المقدمات الست وهي الكلام، علم الكلام، والأصول. مراد من الأصول هنا شنه؟ علم أصول الفقه بالي، والنحو علم النحو والتصريف ولغة العرب وشرائط الأدلة يعني علم المنطق فن المنطق، والأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. مراد من دليل العقل هنا بقرينة ما يأتي إن شاء الله من الشارح الشهيد الثاني عليه الرحمة، مراد خصوصا عند المتقدمين من دليل العقل الملازمات العقلية غير المستقلة، مش الدليل العقلي لما نقول حجية القطع، القطع حجتون، الملازمات غير المستقلة. إيش مثل مسألة مقدمة الواجب والترتب واجتماع الأمر والنهي، الأمر بالشيء مثلا يدل يقتضي النهي عن ضده أم لا، يجي مسألة الترتب أنه لو عصى بإنقاذ الغريق مثلا فهل تصح صلاته؟ يقولون مثلا بناء على الترتب تقع صلاته صحيحة مجزية، لكنه آثم لاشتغاله بالمهم وتركه للواجب الأهم بناء على الترتب. هذه مسألة الترتب، فارس ميدانها المحقق النائيني، لأن المحقق الخراساني ينكر مسألة الترتب عقلا كيفما كان. فهذه الملازمات اللي سموها الملازمات العقلية غير المستقلة، مقدمة الواجب مثلا النهي عن العبادة يقتضي الفساد أم لا، بالي النهي عن المعاملة، وخصوصا الشيخ المظفر عليه الرحمة في كتابه أصول الفقه بحث هذه الملازمات بشيء من التفصيل، بشيء من التفصيل، لعله يعتبر في بعض النواحي حتى أوسع وأدق وأعمق حتى مما في كفاية الأصول، لأنه ناظر إلى كلمة عبارات وتحقيقات أساتذته المحققين الثلاثة أمثال المحقق النائيني ومحقق شاه محمد حسين الأصفهاني. على كل حال واضح مراد من دليل العقل في عبارة الشهيد الثاني الآن، غير اللي مر عليك في الحلقة الثانية والثالثة الدليل العقلي لما يقول حجية القطع، القطع حجة بذاته بعد أن جاءك عيانست شحاجة ببيانه، إذا عيان من الواقع منكشف لديك 100% بعد تروح تعمل بشهادة أو خبر أحد أو ظن وإن كان معتبر، القطع حجة من أي سبب حصل واتفاق. إذا أنا علمت قطعا ويقينا بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة هذا الثوب، حصل لي قطع ويقين بعد أبني على استصحاب ولا على خبر ثقة قال لي أنه طاهر، عندي قطع يقين، القطع حجة. ليس المراد من دليل العقل، وهذا الدليل العقلي حجية دليل العقل يعني القاض، المراد الملازمات ملازمات العقلية غير المستقلة بالي. من قبيل شنو تقول؟ مقدمة الواجب. هل مقدمة الواجب واجبة شرعا أم لا؟ واجبة عقلا، ما في كلام. كلامنا في ملازمة بين الوجوب العقلي، وأن الشارع كما جعل الصلاة كالصلوات اليومية واجبة، هل جعل الوضوء اللي هو مقدمة واجب أيضا واجبا، بحيث لو لم يصلي يعاقب مرتين، مرة على ترك الصلاة ومرة على ترك الوضوء؟ لا. ولهذا المحققين متأخرين يقولون مقدمة الواجب ليست واجبة، وإن كان الشائع في الألسنة نقول مقدمة الواجب واجبة عقلا. احنا كلامنا مو في الوجوب العقلي، احنا كلامنا في الملازمة الشرعية. هل هناك ملازمة؟ هل هناك وجوب شرعي؟ هل أن الشرع جعل أيضا الوضوء واجبا كما جعل الصلاة واجبة أم لا؟ على كل حال، فقط هذا لتوضيح المطلب. نعود إلى أصل المطلب والعبارة. قال: وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه، يعني حكم هذا القاضي نافذ، لا يجوز نقضه، لا يجوز نقضه. وفي الغيبة ينفذ يعني ينعقد، وفي الغيبة ينعقد قضاء الفقيه، لكن أي فقيه؟ الجامع لشرائط الإفتاء. أولا يكون فقيه كما عبر المحقق الحلي في المختصر النافع مثلا، قال: وينعقد قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت الجامع للصفات، وإلا غيره ممن لم يستجمع الشرائط. التفت لهذه، هذه في تحرير الوسيلة سيد الإمام رحمه الله، راح تمر علينا في الصفحة 78 هنا على هاي الطبعة اللي هي الزبدة الفقهية، صفحة 78 عبارة: فمن عدل عنه، يعني عن الفقيه العادل الجامع لشرائط الإفتاء والقضاء، إلى قضاة الجور. من هم قضاة الجور؟ في تحرير الوسيلة، مو بس لا، قال: أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، حتى لو كان من أبناء المذهب يعتبر قاضي جور. ها، ترى خطيرة المسألة غاية الخطيرة. الرواية تقول: إن القاضي على شفير جهنم. نعم، تفت للمطلب. لسانه بين جمرتين من نار. فأي قاض لم تجتمع ولم تستكمل ولم شرائط الإفتاء والقضاء، القاضي المنصور، هذا يعد من قضاة الجور. زين. قال شيء ثاني: ففي مقبولة عمر بن الخطاب شنو؟ من تحاكم إلى طاغوت. ترى ينطبق عليها العنوان، لكن يقولوا هذه درجة الصدق تشكيكية، يعني ذات مراتب، ذات مراتب. واحد مثلا إبليس درجة كذا، واحد شيطان درجة واحد أقل واحد وبعضهم حتى الشيطان يحتاج إلى إلى وسوستهم وإلى تدليس، موجود في الرواية. من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا. قال عليه السلام: لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. وين أمر الله في الآية؟ لاحظوا الرواية في الهامش: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. واضح الآن قاضي الجور؟ كل من لم تجتمع فيه شرائط الإفتاء والقضاء يقول لي: أتراني من أعوان الظلمة؟ قال: أما الذي يبيعك الخيط والإبرة فمن أعوان الظلمة؟ أما أنت اللي قاعد تفصل ملابس للظالم سلطان جار، أنت من الظلمة أنفسهم. عفوا شيخ، ما في المقصود هذا؟ واحد يسأل سيدنا، يسأل عالم، يقول لي أنا أني أخيط الثياب للسلطان بس، هل أتراني من أعوان الظلمة؟ فصل لي جبة، فصل لي قلنصوة وكذا، إني أخيط الثياب إلى السلطان، أتراني من أعوان الظلمة؟ قال أما الذي يبيعك الخيط والإبرة فمن أعوان الظلمة. بس أنت يا الأغبر اللي قاعد تفصل لي ثياب، أنت من الظلمة. على كل حال جعل أصل المطلب. وفي الغيبة، يعني في زمان الغيبة، أما في زمان الحضور تقدم الكلام وظيفة الإمام هذه عليه السلام، القضاء منصب الإمامة والولاية. وفي الغيبة ينفذ، يعني ينعقد، يعني بعبارة أخرى صف لنا العاقل، قال الذي يضع شيء، صف لنا الجاهل، قال قد فعلته. هذا في حكم نهج البلاغة. تكتب أنت فلا ينفذ حكم الحاكم الفاقد للشرائط، قاضي جور بعدها، بل لا يجوز إنفاذه وإمضاؤه وإن كان مطابقا للقواعد، ولو من باب الصدفة دقها عوجة وجدت عدل. هذا السيد عبد العزيز زواري في مهذب الأحكام يقول حكم الحاكم القاضي اللي هو مش جامع للشرائط ما يجوز إنفاذه، بل يجب نقضه. يقول حتى ولو اتفق يعني بالصدفة أنه كان مطابق للقواعد الشرعية. لاحظتوا خطورة المسألة إلى أي حد؟ دليل هذا اللي قرأنا من شوي في مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. زين، هنا مسألة من خارج لكن ذات صلة بهذه الفقرة، وهي قال صاحب الجواهر عليه الرحمة رحمة الله، الحكم عندنا ينفذ ظاهرا لا باطنا، يعني حكم الحاكم الشرعي والقاضي الشرعي المنصوب من قبلهم عليهم السلام نافذ، لكن هذا حكم ظاهري، أدلة ظاهرية، الواقع عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. زين، مع ذلك لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، حكم الحاكم الشرعي، إلا في حالة إذا تبين أنه شنو كان مخالفا لما ثبت بالقطع واليقين من الكتاب والسنة المطهرة، خالف مثلا ضروري المذهب، ضروري الفقه، حديث المتواتر، إجماع القطع المحصل مثلا، إجماع المعتبر ونحو ذلك. أما إذا كان حكم الحاكم والقاضي الشرعي نظريا اجتهاديا، أنقلها لكم من تحرير الوسيلة كتاب القضاء سيد الإمام عليه الرحمة، يقول أما النقض فيما يكون نظريا اجتهاديا فلا يجوز، يعني هذا مجتهد جامع للشرائط، هذا فقيه جامع للشرائط. الآن القاضي يقضي بحسب فتاواه التي استنبطها، لو حسب فتاوى مرجع التقليد، حسب فتاواه هو، حتى لو كان المرجع أعلم مثلا، شكل قايل العلماء بشكل عام، فحينئذ لا يجوز نقضه حكم نافذ، وإلا ليش جعل أجل قاضي ونصب قاضيا وجعلته قاضيا؟ فحينئذ صحيح رأيه، يعني هو راح يطبق الفتوى في القضاء، ولهذا يقول ما الفرق بين الفتوى والقضاء، مر علينا هذه إشارة في بعض الدروس ما سجل هذا المطلب، أنه الفتوى يعني حكم شرعي كلي، حجة للفقيه على مقلده، صحيح. أما حكم الحاكم الشرعي القضاء هذا تطبيق للفتوى، لكن الفتوى ما يأخذها المجتهد المطلق من غيره، من مجتهد آخر، بحسب استنباطه هو من الكتاب والسنة والأدلة الشرعية. فحينئذ يكون حكم الحاكم الشرعي حجة وقضاؤه نافذا حتى على غير مقلده، بل لو تنازع مجتهدان هم المرجع الأعلام مجتهد آخر. الآن ما الذي يحكم بينهم؟ بينهما قاضي آخر ثالث مجتهد جمع الشرائط، ويكون حكم هذا القاضي الشرعي نافذا عليهما بحسب الموازين الشرعية في القضاء البين على المدعي واليمين على المدعى عليه والآخر. ومن هنا مر في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه هكذا قضايا، أنه يأتي مثلا عند القاضي مع من ادعى عليه، حتى لو واحد عادي ولو ذميا ولو يهوديا ولو الناس سواسية أمام القضاء. القضية اللي صارت بين الإمام وبين الناس سواسية أمام شنو؟ القضاء الشرعي. زين. قال وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء. ما هي هاي الشرائط؟ ستة إجماعية من هاي الشروط، ثلاثة على الأشهر وثلاثة اللي شنهو مطلقة، وهي الاجتهاد على سبيل المثال أن يكون ضابطا لا أقل ضبط عن المتعارف. قال وهي البلوغ، بعد ما يرد لها شرح هاي الأدلة، والعاقل طبعا بلوغ الشرعي، وأنه مثلا في الأنظمة الوضعية ممكن نقول لك إذا صار عمره 18 له حق الانتخاب، لا بلوغ الشرعي هذا هو، إذا كمل 15 سنة قمرية هلالية دخل 16 هذا بالغ شرعا أو إحدى العلامات. ولهذا ممكن يكون مثل العلامة الحلي على صغر سنة وحداثة سنة من أول أيام بلوغه مجتهد مطلق، فيكون قاضيا وحاكما شرعيا. والذكورة لعدم أهلية الأنثى لمجالسة الرجال، وفي النبوي المرسل من طرق الفريقين لا يفلح قوم وليتهم امرأة. طبعا هناك استدلالات وأدلة في الهامش اللي هو الزبدة الفقهية جديرة بالمطالعة، احنا القدر الممكن أشرنا إشارة أيضا أنه ما الفرق بين مجتهد وفقيه وقاضي ومفتي. ذكر العلماء أنه هذه عبارات وناشدتا وحسن كوع باعتبار الحيثيات اختلاف. هنا نقول نبي هنا رسول، يا أيها رسول بلغ، ولا هو شخص واحد المفتي هو القاضي، ولهذا اشترط على الأحوط وجوبا عند جمع من الفقهاء المتبحرين أن يكون القاضي هو الأعلم في البلد. هذا في تحرير الوسيلة سيد الإمام مثلا، ولهذا أقضاكم علي سلام الله عليه، حديث نبوي. فالقاضي والمفتي والمجتهد والفقيه هذه كلها مصداق واحد، لكن باعتبار اختلاف الحيثيات. متى نقول عنه مفتي؟ إذا أفتى لمقلديه. ماذا نقول عنه قاضي؟ إذا حكم في قضايا شخصية، حقوق مالية جنائية إلى آخره. ماذا نقول عنه فقيه؟ إذا كان عالما بالأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية. أما مجتهد وما استنبط ولا مسألة يسموه فقيه؟ الفقيه سيد محسن الحكيم السيد اليزدي صاحب العروة، هذا الفقيه شيخ المفيد، وهكذا. على كل حال أذكر لك يعني أبرز المصادق لفقيه، مو كل واحد وآخر قد تسمى عالما وليس به. فعلى كل حال والذكورة بينا، فلا ينعقد القضاء للمرأة، هي عبارة مختصر النافع، هذا إجماعا. والإيمان الروايات شدالت انظروا إلى رجل منكم، إيمان بالمعنى الأخص يعني أن يكون شيعيا جعفريا اثني عشرية، هذا المراد من الإيمان أيضا، هذا بالإجماع. ومقبولة عمر بن حنظلة وأمثالها شو تقول؟ انظروا إلى رجل منكم، منكم يعني شو منكم؟ يعني بعد جعفري، جعفري فيقال هذا جعفري فيسرني ذلك. والعدالة، اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العادل في المسلمين، لنبي أو وصي نبي. حكومة يعني القضاء هنا هنا نعم، بل القضاء يعني الحكومة بين الناس. أول عبارة فسرها الشهيد الثاني لما قال الشهيد الأول عليه الرحمة كتاب القضاء، الشهيد الثاني فسر هني القضاء مو مقابل الأداء وكتاب قضاء الصلاة، لا القضاء أي الحكم بين الناس يعني فصل الخصومة. وإن كان كلمة فإني قد جعلته عليكم حاكما بنظر جمع من الفقهاء المتبحرين تشمل الأعام، أي حكومة سواء في القضاء أو الأمور الاجتماعية السياسية، مو مهم الآن. قال والعدالة وطهارة المولد، كل هذا إجماعا. طهارة المولد يعني شنو؟ يعني لا يكون أجلكم الله متمزنا، بل نكاح شرعي حتى ولد شبهة ممكن يعتبر طاهر المولد إجماعا. زين بعد قال والكتابة، هذه فيها تردد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القضية والذي بعث في الأميين. النبي الأمي بلي، هذا يعني على بعض الأقوال، على بعض الأقوال حبيبي، إحنا عقيدتنا عقيدة خالصة في النبي وأهل بيته الطاهرين. والحرية، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هو أرفع شأنا صلى الله عليه وآله وسلم. بلي كان كاتبه أمثال أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى في قصة صلح الحديبية خط أمير المؤمنين، مو ذاك اللي يقول كاتب الوحي فلان خال المؤمنين. والكتابة والحرية، الحرية ها فنتعلم المؤمن عايش بيته، وفي اشتراط الحرية لأن كمال، والنبي هو أكمل الخلق وسيد الخلق من الأول والآخر. قال والبصر، في تحرير الوسيلة يقول والأحوط اعتبار اشتراط البصر، وإن كان عدم البصر لأخذ من وجه. احنا الشيخ الاعظم الانصاري يقول بربع عيون مثلا، على الاشهر، على الاشهر. قال والنطق وغلبة الذكر، ان لا يقل ضبط عن المتعارف، والاجتهاد، يكون مجتهد مطلق في الاحكام الشرعية واصول الفقه. كيف يتحقق الاجتهاد؟ ذكر مقدمات ست يأتي تفصيلها ان شاء الله، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.